بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مذاكرة ومراجعة أوائل سورة البقرة التي قلنا إننا سنعرج على كثير من الأمور التي لم نذكرها والتي ينبغي بيانها والكلام عليها، من حيث أن هذه السورة هي المؤصلة والمؤسسة لعلوم القرآن، فكل ما سيأتي من بعدها هو تفصيل لها وبيان لما فيها، فهي التي تذكر يعني تبين وتوضح وتخرج إلى القمة وإلى العيان مسائل القرآن وأصول الدين. من هذه الأصول ما يعرف به المتقون وما يعرف به أهل الهدى، لأن هذا القرآن إنما أنزله الله هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلما سأل العبد كما قلنا عن الهدى في سورة الفاتحة واستعان بربه ليهديه الصراط المستقيم، جاءه الجواب في السورة التي تلتها، فقال له: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكنك لن تهتدي به حتى تكون من المتقين. يعني هو هدى ويهديك الله به، لكن كن من المتقين، فأنت تتطلع نفسك لتعرف كيف أكون من المتقين، يعني أنا كيف أحصل هذه الصفات حتى يهديني القرآن. فلا بد من أن أعرف هذه الصفات. فقال لك: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى. يعني أولئك سيهديهم ربهم لأنهم صاروا متقين. لما صاروا متقين هداهم الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب أنا إن صرت من المتقين هل أحتاج إلى هداية؟ يعني بمعنى أنني أريد أن أكون من المتقين حتى يهديني الله عز وجل، فكل هذا الذي فعلته ما صرت بعد من المهتدين، يعني ما هداني الله بعد؟ نقول: طريق التقوى الذي سلكته هو أول طريق الهداية. طريق التقوى هو أول طريق الهداية، يعني حينما تبذل هذه الأمور لتحقق التقوى، وهو أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. هذه التقوى، تقوى شيء من الوقاية، في وقاية. ما هي الوقاية؟ أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، حاجز حائل. كل ما يغضب الله بيني وبينه حائل وحاجز، لا أتجاوزه ولا آتيه، كل ما يغضبه. إذن أنت بحاجة لتعلم ماذا يغضب الله عز وجل حتى تتقيه، ولا كيف تتقي شيئا أنت لا تعرفه؟ فلا بد من أن تعرف الذي يغضب الله لكي يكون بينك وبينه حد وفاصل وحاجز وحائل ومانع، فلا تقرب هذا الذي يغضب الله عز وجل، وهي حدود الله التي حدها للناس. إن فعلت هذا فتح الله لك طريق الهداية، فتح الله لك طريق الهداية، فاستجاب لك الدعاء الذي دعوته به في أول السورة، فقلت له اهدنا الصراط المستقيم، فصرت على الصراط المستقيم، فصرت على الصراط المستقيم بسبب التقوى التي اتقيتها. كل ما سيأتينا كله بيان لهذه الخطوات التي يسير فيها العبد ليكون من المتقين ليهديه الله. يعني كل ما سيأتينا في السورة، كل السورة بيان لهذه الخطوات وبيان لهذه الصفات، كل ما في السورة من أولها إلى آخرها، لأن السورة مطلعها ليس عبثا، كل سورة في القرآن إنما يكون المطلع، يقال اليوم في الأمثال المكتوب يقرأ من عنوانه، صح، مكتوب يقرأ من عنوانه، يعرف من عنوانه. عندما تقرأ السورة، اسم السورة فيه دلالة عجيبة، ومطلع السورة فيه دلالة أعجب، مطلع السورة مهم، كأن الله تعالى يقول لك هذا ما سأتكلم عليه في السورة، هذا ما سأتكلم عليه في السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كيف؟ لأنه هدى. لمن هدى؟ للمتقين. من هم؟ الذين كذا وكذا وكذا. طيب كيف أكون من هؤلاء الذين عندهم هذه الصفات؟ كمل معي، تعرف، أكمل معي قراءة السورة، تعرف كيف تكون من هؤلاء وكيف تحقق هذه الأمور التي ينبغي توفرها في المتقين ليهديك الله تعالى. لأنك سألت، أنت سألت عن الهداية، والله لا يتركك إذا ما سألته شيئا، إن كنت صادقا فيما تسأل لن يتركك الله تعالى وسيهديك إليه، لكن اسأل بصدق، اسأل بصدق. فأنت سألت الله بصدق، اهدنا الصراط المستقيم، يتركك الله؟ لن يتركك أبدا، وإنما سيهديك الصراط المستقيم. لكن هيك الصراط المستقيم يبث في القلب بثا، يعني بتنام ضال بتفيق مهتدي، هكذا تكون الأمور؟ هو ثوب تلبسه يعني ولا أيام؟ ليست بهذه البساطة. الهداية لها سبلها، لها طريقها، لها دربها الذي تسير عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في مجاهدة في الموضوع، في طرق ينبغي أن تطرقها، في أبواب ينبغي أن تدقها، في يعني شروط ينبغي أن توفرها. فبدأ معك بشروط المتقين، لكن انتبه، هؤلاء المتقون لهم أعداء، ولهم من يحاول التربص بهم، يحاول التربص بهم في الليل والنهار، ولهم أناس يحملون عكس صفاتهم. ماذا يحمل المتقون من صفات؟ عندك أناس يحملون عكس هذه الصفات، فتنبه من أن تكون منهم. أولهم الكافر، إن الذين كفروا، حتى تتنبه، قلنا ينبغي أن يبين لك كيف تكون من المتقين. كيف تكون من المتقين؟ أولا لا تكن من الكافرين، هي من أولها حتى تعرف البدايات، يعني بداية الأمر كما قلنا، هذه الخمس آيات تفصيلها وتفسيرها وبيانها وتوضيحها في كل سورة البقرة، لتكون من المتقين. أول خطوة ما هي؟ لا تكن من الكافرين، إياك أن تكون من الكافرين، حذاري طريق الكافرين، حذاري سبيل الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي هذا إثبات للقدر، قدر الله جل وعلا الذي هو مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله مقادير السماوات والأرض. إذن تنبه هنا إلى أمرين. الأمر الأول ألا تكون من هؤلاء الذين كفروا، ألا تكون من هؤلاء الذين كفروا. قول عام، ما في مشكلة، أنا لن أكون منهم. لحظة، ليس الأمر بيديك، ليس الأمر بيديك، يعني ما بها السهولة أنت تقرر أن تكون منهم أو لا تكون منهم، وإنما الأمر بيد الله. فاسأل الله أولا ألا تكون منهم، يعني مش بعضلاتك ولا بشطارتك ولا بقوتك ولا بفهلوتك ولا بذكائك وفطنتك وبديهتك تستطيع ألا تكون من الكافر. كثير من الأذكياء العباقرة أصحاب الأدمغة أكثر الكافرين، صحيح؟ ما نفعهم لا عقلهم ولا جهدهم ولا بذلهم ولا قوتهم ولا أجسامهم، ما نفعهم هذا، كل هذا ما نفعهم، عباقرة في كل المجالات في كل العلوم، صح؟ ماذا نفعهم؟ ما نفعهم شيء، أضلوا من حمار أبيهم، صح؟ فالأمر ليس بيدك، فلا تعتمد على نفسك ولا تتوكل على قوتك ولا على عقلك ولا على فطنتك ولا على أي شيء. أولا توكل على الله. إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني يقرر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من دعا، خير من أنذر، وخير من بشر. ما في إنسان على وجه الأرض دعا إلى الله كما دعا محمد عليه الصلاة والسلام، وما في إنسان على وجه الأرض بيّن طرق الخير وحذر من طرق الشر كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام. مع ذلك يا محمد الذين كفروا كفروا، الذين حكمت عليهم بالكفر انتهى، أنذرتهم لم تنذرهم، ما في فرق. محمد اللي هو ما في أحد بيّن طرق الخير مثله، حتى لو بيّنت ما بيّنت، الله تعالى حكم عليهم بالكفر انتهى انتهى. فأولا عليك أن تسأل الله ألا تكون من الكافرين، لا أن تعتمد على شيء فيك أنت، تقول أنا فطنتي وذكائي يسعفني في ألا أقع في مزالق الكفر. ما بنضحك عليه بسهولة، يجي كافر يضحك عليه كلمتين، هذا الكلام غير صحيح، لا إياك أن تقول هذا، كان غيرك أشطر، صحيح؟ ليه؟ لأن الإنسان إذا ما اعتمد على نفسه ووكل نفسه إلى شيء وكله الله إليه، فإذا وكلت نفسك إلى ضعيف كنت كالمتكئ على شيء هش وقعت، وأما إذا وكلت نفسك إلى ركن شديد كنت صلبا واقفا معتمدا على شيء شديد صلب قاسي. فإذا وكلت نفسك وأمرك إلى الله، شديد ولا ما شديد؟ شديد وفعال لما يريد، ليس فقط هو القوي بنفسه وإنما يقوي ما يريد ويضعف ما يريد، فهو يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فأوكل نفسك أولا إليه، كنت من كنت، بدليل أن الذين كفروا لما حكم الله تعالى عليهم بالكفر لو دعاهم محمد لن يؤمنوا صلى الله عليه وسلم. فحذاري أن تكون منهم، وحذاري أن تسلك سبيلهم، واعتمد على الله وتوكل على الله. لما فعل الله بهم هذا؟ لأنه ختم على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. تكلمنا على هذا. ثم عندنا أناس آخرون، يعني ماذا نستفيد من هنا إلى هنا؟ ماذا نستفيد؟ لا تكن من الكافرين، لكن إياك أن تقول لن أكون أنا من الكافرين، بل أسأل الله ألا أكون من الكافرين. أسأل الله، أعوذ بالله من أن أكون من الكافرين، أستعين بالله من أن لا أكون من الكافرين، أستعيذ بالله من طريق الكافرين. يعني الذي يبلغني منيتي ومرادي ليس أنا، وإنما هو الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء نوع آخر من الناس، نوع آخر يحذرك الله سلوك طريقهم وسبيلهم. هؤلاء هم كافرون لكنهم من نوع آخر، يعني شيء هيك مميز عن الناس، فيهم أشياء لا يشتركون فيها مع الكافرين، لكنهم نوع منهم. يبدأ الأمر بأمر هين، يعني بشيء هين، ثم يتدرج معهم حتى يفتك به. لذلك لما وصفهم الله تعالى قال في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، والمريض إن لم يعالج مرضه استشرى به واستفحل المرض فيه إلى أن يموت، إلى أن يموت. فالقلب حينما يكون مريضا، لا نقول مريضا مرضا عضويا، مريض القلب، مريض بمرض من أمراض القلوب التي يعني تصيب الإنسان في دينه، فإذا أصابه مرض، هذا المرض لو استفحل واستعظم وكبر في القلب وصل إلى أن مات القلب، وصل إلى أن مات القلب. هؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون الذين يبدأ الأمر معهم بمرض ثم بعد ذلك يستفحل فيهم إلى أن يجعلهم من أكثر الناس. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما هم في الدرك الأسفل من النار؟ يعني بما اجتازوا الكافرين في دركات جهنم، اجتازوهم، يعني قطعوا مراحل في النار ما وصل إليها كثير من الكافرين. منافقون، ما الذي جعلهم بهذه الشناعة من المصير أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار؟ هذا طبعا للمنافقين الذين هم في بواطنهم كفار، لكنهم زادوا على كفر الباطن صلاح الظاهر، هم زادوا على كفر الباطن صلاح الظاهر، يعني هم في الظاهر صالحون وفي الباطن كفار. لما هؤلاء مع أنهم صلحت ظواهرهم هم أكثر عند الله وأكثر شناعة في المصير من بقية الكفار؟ قال لأنهم جمعوا على الكفر كذبا وخداعا. الكافر كافر، الكافر يقول لك إنه كافر ويصرح بكفره، يقول إنه يعبد كذا ويفعل كذا، يقول يصرح ويكذب بنبيك صلى الله عليه وسلم، يقول. أما ذاك فترى منه صلاحا لا تكاد تميز بينه وبين المسلمين، فزاد على الكفر الذي في قلبه زاد خداعا وكذبا على المسلمين. عرفنا؟ يعني إنسان فضلا عن أنه كافر إلا أنه تزوج منا وصلى بيننا وصاهرنا وصاهرناه وما لحنا وما لحناه، ولما مات له عزيناه، ولما مات كفناه ودفناه وصلينا عليه. كل هذا ثم يكون في الآخر كافرا فهو في الدرك الأسفل من النار، فهو في الدرك الأسفل. أما ذاك الكافر بيننا وبينه هو، بيننا وبينه مسافة، يعني لا نقترب منه ولا نأكل منه ولا يأكل منا، ولا نجلس معه ولا يجلس معنا، إلا في مسائل بيننا وبينه مصالح دنيوية مشتركة، نتكلم في تجارة في شيء، أكثر من هيك ما في بيننا، لا نصاهره ولا يصاهرنا، لا نصلي خلفه ولا يصلي خلفنا، بيننا وبينه حد، نتكلم معه ويعني نبره فيما يعني أذن لنا ببره، أما غير هيك ما عندنا، لا نظلمه ولا يظلمنا، لكننا لسنا يعني كفريق واحد وفي خندق واحد ونحمل الهم الواحد ونتكلم بالشأن الواحد وبيننا هموم مشتركة، ليس بيننا وبين الكافر هذا، أما بيننا وبين المنافق كان هذا، كان هذا، ثم تبين أنه خلاف ما يظهر، فكان في الدرك الأسفل من النار. فقال تعالى: ومن الناس، تدل هذه الكلمة على أمرين. الأمر الأول، كلمة الناس مشتقة من النوس، والنوس هو الاضطراب والحركة، النوس هو الاضطراب والحركة. قالت امرأة أبي زرع أم زرع تقول: وأناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني، يعني كان أبو زرع كان يعني رجل مدللها لأم زرع، فكان يأتيها بالحلي فكانت تضع القرطة في أذنها فتنوس، يعني تتحرك، أناس من حلي أذني، فكانت أذناها تتحرك من ثقل الحلي التي كان يأتيها بها. فالشاهد أناس يعني حركة. فالناس مشتق، كلمة الناس مشتقة من النوس، يعني تحرك واضطرب. طبعا لما سمي الناس بالناس؟ لأن فيهم حركة، يعني الناس كلمة ناس، يعني واضح أنه الناس عندهم حركة وعندهم ذهاب ومجيء وقيام وقعود، فيهم حركة، ليسوا كالجمادات. فالناس شيء والجماد شيء آخر، لأن هذا فيه حركة وذاك ليس فيه حركة. لكن لما قال تعالى: في المنافقين ومن الناس؟ من باب الدلالة على الحركة والاضطراب، لأن فيهم اضطرابا ليس كاضطراب الناس، بقية الناس عندهم ريب، الذي حذر الله تعالى منه في أول الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب، فهؤلاء عندهم ريب، عندهم ريب، فجاء بلفظ الناس ليشير لك إلى مسألة الريب التي في قلوبهم، فعندهم ريب، عندهم شك في كتاب الله تعالى وفي بعثهم إلى الله جل وعلا. ومن الناس في دلالة أخرى في قوله ومن الناس، أن ما تظن أن المنافق مكتوب على جبينه منافق، أو أنه مكتوب يعني عنده يافطة كاتب عليها أنا منافق، فهو من الناس، يعني مغمور ضائع بين الناس، لا تعرفه إلا إذا قرأت وعرفت عنه ممن؟ من رب الناس، هو الذي يعرفه وهو الذي يبين لك أمره. فما الظن أنك ستعرفه بسهولة؟ والله داخل واحد شوف هذا منافق، لا لا لا ما تعرف، من الناس، لأنه من الناس، لأنه من الناس، يعني من جملة الناس، من عامة الناس، في منهم الكبير والصغير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، في من كل الأجناس، فلن تعرفه فتنبه، ولن ينبهك أن هذا النوع من الناس. أما الكافر ما قال لك من الناس، لأنك ستعرفه، واضح، يهودي نصراني مجوسي كذا، واضح واضح، يعني بين ظاهر ذاك، فما قال لك من الناس، أنك ستعرفه وسيبين لك أمره. أما هذا فمغمور بين الناس، ضائع أمره بين الناس، لن تميزه إلا إذا تعرفت عليه من خلال ما سيعرفك الله تعالى بخبره. لذلك كم عرفنا الله بالكافرين في مطلع البقرة؟ بآيتين بكفه، إن الذين كفروا وما بعدها، انتهى، عرفت هذا جنس من الناس هم جنس الكافرين، احذر منه ولا تكن منهم ولا تكن على سبيلهم ودربهم. كم عرفنا بالمنافقين؟ 13 آية. السلام. 13 آية يعرفنا بالمنافقين. أما الكافرون آيتين والسلام، والمنافقون بدك يعني بدك دليل لتتعرف عليه، دليل فحتى تعرف كل واحد منهم. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بالله وباليوم الآخر، عادة الناس اليوم طبعا، وليست هذه عادة المنافقين، وإنما هو ديدن المنافقين، إلا أنه يقولها غيره. أول ما يعني اتحاجج المنافق في مسألة إن كان يكذب عليك، أول ما يحاول أن يسكتك، يعني يكون بينك وبينه محاجة أو تتكلم معه، يقول لك أنا أخاف الله، أنا بخاف في يوم حساب، صح؟ هذا كلام يتكلم فيه. فتنبه إن قال لك هذا، إن قال لك أحد هذا، فلا يعني أنه ليس منافقا، ولن يقول هذا إلا المنافق، لا، يقوله المنافق وغير المنافق. لكن إن قال لك أحد إني أخاف الله وأخاف يوم الدين، فهذا لا ينفي تهمة النفاق عنه، لأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، يقولون هذا وبالله وباليوم الآخر، يعني الأمر اللي هو أصلا هو معقود لهم، خوفهم من الله وهم لا يخافون الله، وخوفهم من اليوم الآخر وهم لا يخافون اليوم الآخر. أما مسألة النبيين والكتاب والكتب والنبيين والكذا، فهذه مسائل لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للمنافق، يعني عند المنافق لا تقدم ولا تؤخر. ما الذي يميز المنافق حقا عن غيره؟ خوفه من الله وخوفه من اليوم الآخر، فهو يأتي على الذي لا يخاف منه، يأتي على الذي لا يخاف منه، هو لا يخاف من الله ولا يخاف من اليوم الآخر، فيقول صراحة أخاف من الله واليوم الآخر، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طبعا كلمة يخادعون الله كلمة بحسب ما يظنون، يعني هم يخادعون الله بمعنى أنهم يحاولون أو يظنون أنهم يخادعون الله، ويظنون أنهم يخادعون الذين آمنوا. أنا يعني الله تبارك وتعالى، أولا ما الذي يضره إن حاول المنافقون خداعه؟ لن يضره شيئا، لا يضره كفر كافر ولا نفاق منافق ولا فجور فاجر ولا سحر ساحر ولا شيء من هذا، لا يضر الله شيء أبدا سبحانه وتعالى. طيب المؤمنون هم يخادعون الله والذين آمنوا، يعني يظنون أنهم يخادعون الله وليسوا بخادعيه، فالله لا يخدعه أحد، ولو ظن الظان أنه يخادع الله فلن يضر الله شيئا. طيب المؤمنين هم يخادعون المؤمنين، يظنون أنهم يخادعوه، وفي الحقيقة كثير من المؤمنين ينخدعون بهم، لكن هل يضرونهم شيئا؟ أم لا يضرونه؟ فهو الآن يبين لك أصلا أن المنافق يخادع الله بظنه وزعمه ويخادع الذين آمنوا، ثم قال وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني هل يخدعون المؤمنين حقا؟ لا. طيب وما شهدنا من أذية كثير من المؤمنين على أيدي المنافقين، ماذا نقول فيه؟ هم ما ضروهم شيء، هم ما ضروهم بشيء، لأن المؤمن حقا إن أتاه شيء من قبل المنافقين أذية كان أو ضررا أو شيء من الدنيا فهذا يصب في مصلحة المؤمن لا في ضرره. كل ما يأتيني من قبل المنافق، كل ما يعني يؤذيني من قبل المنافق، إنما هذا لي جزاء عند الله جل وعلا، بلاء ابتلاني الله به. وبلاء الله عز وجل للمؤمن رفعة له، رفعة له وتكفير عن خطاياه. فالخداع الذي خدعني به ذاك المنافق أنا ماذا فعل به؟ رفعني، رفعني. وأكثر من هيك، لما رفعني تنبهت لأمره وأصبحت في يقظة منه وعلم به، فما عدت غافلا عنه كما كنت قبل. صحيح. وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني ما يظنون أنهم يخدعون به الله والذين آمنوا ليس صحيحا، هم لا يخدعون إلا أنفسهم ولا يخدعون أحدا. نضرب على هذا مثالا ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون كثروا في المدينة، في مكة ما كان في حاجة للنفاق، في مكة لم يكن هناك حاجة للنفاق، لأنه لما ينافق المنافق؟ المنافق إنما ينافق خوفا من إظهار ما في باطنه، يخاف أن يظهر باطنه، وإلا ما الذي يمنع المنافق من أن يقول إنه منافق؟ الخوف، الخوف، يعني يخاف أن يكشف أمره، يخاف أن يسلط عليه المسلمون، يخاف أن ينال عقابه، يخاف يخاف يخاف، فهو عنده شيء يخاف منه، لذلك يبطن. يعني ما الذي يمنع الإنسان من إظهار كل شيء عنده؟ الخوف، بس الخوف، ما في شيء ثاني. يخاف من شيء، وما شرط الخوف يعني الرعب، وإنما يخاف يعني عنده حسابات معينة، يخاف من أن تنكسر هذه الحسابات، عنده مخطط معين في رأسه، فإن أظهر يخاف من أن تفشل هذه الحسابات. طيب، فالمنافق عنده ما يجعله يخاف من إظهار ما في باطنه. في مكة ما كان في حاجة لهذا، لأن المسلمين كانوا أصلا مستضعفين وكانوا أصلا مضطهدين، فمن يعني كان يخفي، إنما كان المسلمون الذين يخفون إسلامهم خوفا من الكافرين، أما الكافرون فكانوا يجهرون، لأنه ما عندهم شيء يخاف منه. إن جهر الكافر بكفره في مكة فلن يلومه أحد، ولن يتسلط عليه أحد، ولن يعاتبه أحد، فهو لا يخاف من شيء. أما في المدينة لما صارت الشوكة للمسلمين والقوة للمسلمين والغلبة للمسلمين، صار من أراد أن يجهر بكفره له حساب آخر، إما أن ينبذ، وإما أن يقتل، وإما أن يعذب، وإما وإما وإما، فعنده في حسابات أخرى يخاف منها، يخاف منها، أقلها أن يبعد عن مجتمع المسلمين. أنت لست منا، خلاص الله معك، عرفنا أنت من هؤلاء، إذا بلا هؤلاء فلست من المسلمين، فصاروا يخافون. في قلوبهم مرض، قلنا النفاق يبدأ بمرض. ما هو هذا المرض؟ أول الأمراض التي يعني تفتك بقلب المنافق حتى يصير منافقا الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. كبير المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من؟ عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، ما الذي جعله يصير منافقا؟ الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام في الحسد والبغضاء حالقة الدين، قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني تجعل صاحبها بلا دين، تجعل صاحبها صاحب الحسد والبغضاء. هذا مرض، هذا مرض يبدأ مع الإنسان هيك يعني جذوة صغيرة في قلبه، ثم تكبر فتكبر فتكبر فتكبر، فإذا غلبت على قلبه خلعته من الدين، نسأل الله العافية. عبد الله بن أبي بن سلول كان مرشحا ليكون ملك الأوس والخزرج قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ملك اسمه ملك، ملك مش كلمة كلمة كلمة حبة يعني كلمة بالتم، ملك لا رئيس عشيرة ولا رئيس قبيلة ولا كبير ولا سيد، ملك، ملك الأوس والخزرج، ملك المدينة، مثل ملك غسان، مثل ملك يعني المناذرة، مثل ملك قيصر، مثل كسرى، مثل ملك. فكان مرشحا ليكون ملكا للأوس والخزرج، وكانوا قد اتفقوا تقريبا على تتويجه هيك، وبدون سابق إنذار يأتينا رجل تهوي إليه الأفئدة وتأتي إليه الناس وتذعن له النفوس وترضخ له القلوب، ويصير السيد عنده خادما، ويصير الكبير عنده صغيرا، ويصير المسموع له عنده سامعا. شو هالكلام؟ فدخل الحسد والبغضاء في قلبه حتى قضى عليه، حتى قضى عليه. فدخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يعني سبب له أزمة، سبب له أزمة، كيف وقد كنت سأصير ملكا فجاء هذا فأخذ مني ملكي وأخذ مني سطوتي وأخذ مني سلطاني وأخذ مني جاهي وأخذ مني كذا، فحسدا وبغضاء. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني المرض من الذي يزيده؟ الله. هو بدأ بمرض، هو بدأ الأمر بمرض ربما يكون صغيرا، لكن المرض إن كان صغيرا ولم تعتني به، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له، إن كان مرض القلب صغيرا فتركه صاحبه يخشى أن يعاقب بزيادة مرضه من الله، يخشى عليه. يعني تنبه لقلبك، إن أحسست فيه مرضا فتنبه فعالجه. إحساسك أنك مريض القلب أمر جيد، هي قبل المعالجة، يعني الإحساس، أنت لما تشعر وتقول بينك وبين نفسك أشعر أني مريض القلب لكن لا أعرف كيف أعالج نفسي، هذا الشعور بحد ذاته ينفعك عند الله. من الذي يزيد الله قلبه مرضا على مرضه؟ من كان مريض القلب ويقول إنه أفضل الناس قلوبا وأقوى الناس قلوبا وأهدى الناس وأعلم الناس، هذا الإنسان في قلبه مرض يزيد الله مرضا، يزيد الله من مرضه ويتفاقم مرضه حتى يقتل صاحبه فيخلعه من الدين. ففي قلوبهم مرض، هذا يعني أن هؤلاء لما كان في قلوبهم مرض الحسد والبغضاء هل كانوا يعني يعترفون بأمراضهم؟ لا، وإنما كانوا يرون أنهم على خير وعلى هدى. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون بالقراءتين. والفرق سبحان الله العظيم، يعني القراءتان جمعتا ما في المنافق، جمعتا ما في المنافق ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون. فهم يكذبون ويكذبون. ما الفرق بين يكذبون ويكذبون؟ الكافر يكذب لكن مش بالضرورة يكذب، قد يأتيك كافر صادق يكذب بالله واليوم الآخر لكنه لا يكذب. أما المنافق يكذب بالله واليوم الآخر لكنه يكذب، يكذب يقول لك أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، صح؟ فالمنافق جمع بين خصلتين، جمع بين التكذيب والكذب. التكذيب غير الكذب. التكذيب أن يقول عن الحق باطلا، يقال له آمن بالله واليوم الآخر فيكذب بالله واليوم الآخر، يكذب بالله واليوم الآخر. لكنك إذا سألته أتؤمن بالله واليوم الآخر يقول لك نعم أؤمن، فهو جمع مع التكذيب كذبا، جمع مع التكذيب كذبا. أما الكافر عنده تكذيب لكن ما بالضرورة عنده كذب، أو ليس عنده كذب فيما يكذب فيه. فيقول لك الكافر، الكافر الأصلي يعني الكافر الذي جهر بكفره، يقول إنه يكذب بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، يكذب بالقرآن، يكذب بكذا، يكذب. وإذا سألت يقول نعم أنا أكذب، ما عندي مشكلة، ما عندي ما أستحي به. أما هذا كذب وكذب أنه كذب، كذب وكذب أنه كذب. فجمع الله بين هاتين الخصلتين في قراءتين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن عذابهم الأليم جاءهم من طريقين، من طريق التكذيب ومن طريق الكذب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أول ما يتكلم معه كما قلنا، لما تتكلم معه قل أنا أخاف الله والدار الآخرة، وإذا تكلمت معه بالصلاح والإفساد قل إنما نحن مصلحون. إنما نحن مصلحون هذه كلمة فيها ازدراء واحتقار وتصغير لشأن النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة كبيرة. إنما نحن مصلحون إنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، يعني نحن المصلحون وليس أولئك الذين تظنونهم محمد وأصحابه. نحن المصلحون. إنما نحن مصلحون وليس عندنا إلا الإصلاح، ما عندنا شيء آخر. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وهذا يدلك على أن النفاق فساد ولو لم يظهر على صاحبه. النفاق فساد وإفساد، يعني المنافق يفسد. كيف يفسد؟ يعني كيف يفسد المنافق؟ يعني هو لا، يعني لن تراه يزني، ولن تراه يشرب الخمر، ولن تراه يقتل، لن ترى عليه الفواحش ظاهرة، وإنما هو يفسد. كيف يفسد؟ يعني ما وجه إفساد المنافق حينما ينافق المنافق عليك ويحاول خداعك؟ كيف يفسد في الأرض؟ هو قبل أن يقول هو مفسد، يعني هو في الأصل النفاق، نفاقه إفساد. أين الإفساد في المنافق ولو لم تظهر عليه علامات النفاق؟ ما عرفناه، منافق لكن عنده إفساد، أين إفساده؟ الخداع والكذب إفساد. في شيء آخر وهو ما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، فساد، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، إذا حدث كذا دائما تعرف. طبعا هذه آيات يعني علامات، آية المنافق يعني علامة المنافق. قد يأتي مسلم ليس بمنافق يحمل إحدى هذه الخصال أو أكثر من واحدة من هذه الخصال، هذا لا يكون منافقا صرفا، وإنما فيه من خصال النفاق. كيف يكون منافقا صرفا؟ حتى تكون هذه الخصال متأصلة فيه، ثلاثة أو أربعة، حتى تكون متأصلة فيه يعني لا تغادره في حال. كيفما سمعته تراه يكذب، كيفما وعد تراه يعني يخلف وعده، كيفما ائتمنته تراه يخون أمانته، كيفما خاصم تراه يفجر. طبعا معروف كيف إذا حدث كذب، معروف إذا حدث كذب يعني كلامه مخلوط بالصدق والكذب، بالحق والباطل، أي بمرة بين كل ثلاث أربع خبريات خبرية مفتلقة مختلقة ملفقة إلى آخره. هذا إذا حدث كذب، يعني مشط كل شيء يحدث به كذب، ولن يستطيع أصلا أن يحدث بكل شيء كذبا، وإنما يخلط كلامه بالكذب والصدق بالحق والباطل. طيب إذا وعد أخلف نفس الشيء، يعد سواء موعد يعني وعد يعني يعد بشيء معنوي أو بشيء حسي، أراك الساعة الفلانية، آتيك الساعة الفلانية، انتظرني عند كذا، طيب أعدك أن أفعل كذا، من هذه الوعود التي يطلقها، هذه كلها وعود تكون في الغالب كاذبة، وقد يعني يفي بشيء منها وقد لا يفي على حسب نفاقه وعلى حسب خصلته التي تمكنت منه. وإذا اؤتمن خان، كيفما وجدت يعني عنده أمانة تراه مفرطا فيها، من أهم الأمانات التي يفرط فيها أمانة الله عز وجل عنده، وهي الدين الذي اؤتمن عليه يفرط فيه. كيف يكون مؤتمنا على دين من يعني يخون هذا الدين وأصحاب هذا الدين؟ الله أمنك على التوحيد، أمنك على دينه، وأمنك أن تكون يعني أن يكون المسلمون سالمين من يدك ولسانك، أن يكونوا آمنين من غدرك وخيانتك، ثم تخلف هذا الوعد وتخون هذه الأمانة. طيب إذا اؤتمن خان، فأهم ما اؤتمن عليه المنافق فخانه أمانة الله عنده، وهو الدين الذي تمن في قلبه. وإذا خاصم فجر، ما معنى إذا خاصم فجر؟ قد يمتلكه الغضب فيصيح بصوت عالي، لا، الفجور أسرار كلها. أيوة، بتلاقي بيعرف على صاحبه كم شغل هيك مستر عليه، فإذا خاصمه فضح، يعني فضح أمره، هذا فجور، هذا فجور من باب الانتقام والانتصار للنفس. لا يترك إنسانا إلا ويتكلم فلان عمل فيني وفلان سوى وفلان كذا وفلان كذا، حتى لو لم يعني مجرد أنك أنت تدور على الناس تتكلم على هذا الإنسان بما يعني فيه أو ليس فيه، سواء كنت تتكلم على شيء فيه أو ليس فيه، لمجرد أنك تخاصمه فتريد الانتقام منه والانتصار لنفسك منه، هذا فجور، هذا فجور. إذا خاصم حق أو باطل، بحق أو باطل، مجرد أنك أنت تسعى إلى انتصار للنفس والانتقام للنفس من هذا الإنسان الذي خاصمته، ويستر عليه أشياء يعرفها، والله بيعرف أنه عنده خصلة أو اثنتين يعني فيهما عيب، طيب ما دخل الخصومة بفضح أمره؟ عرفنا؟ أبي يعرف عنده شيء معين يعيبه لهذا الإنسان، فلما خاصمه راح يتكلم على ما يعيبه، هذا فجور، ولو كان لم يفتري عليه، كلام صحيح لكنه فجور، لكنه فجور. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا يأتي قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن قولهم إنما نحن مصلحون، يعني من ترونهم من محمد وأصحابه ليسوا كذلك، إنما نحن مصلحون. الله تعالى رد عن المؤمنين ورد على المنافقين: ألا إنهم هم المفسدون، يعني هو ما يفعلونه هو عين الفساد، وليس ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. طالما أنكم من الناس، وقال في أول الكلام: ومن الناس، يعني هم من الناس. طيب، آمنوا كما آمن الناس، يعني الإيمان لا يحتاج إلى ما ليس عند الناس. ماذا يحتاج الإيمان؟ يعني ما هي أدوات الإيمان حتى تؤمن أيها الإنسان؟ إلى ما تحتاج؟ تحتاج لأجنحة، تحتاج لملك وعرش، إلى ما تحتاج؟ يعني ما هي الأدوات التي ينبغي توفرها في المخلوق ليكون مؤمنا؟ يكفي أن تكون من الناس، ما عليه الناس، عندك قلب وعندك عقل وعندك إدراك وعندك رشد وعندك هذا، خلاص. إذن يعني ليس عندك حجة ألا تكون مؤمنا، عرفنا؟ فما شرط تكون ملك حتى تؤمن، ما شرط تكون ملك، ما شرط تكون عندك شيء معين، أدوات معينة حتى تؤمن. إذن آمنوا كما آمن الناس، فليس عندكم حجة أيها المنافقون بما أنكم من الناس ألا تؤمنوا، فآمنوا كما آمن الناس. ما شرط يكون معك مال حتى تؤمن؟ شرط يكون عندك أولاد كثير حتى تؤمن؟ ما شرط، أن تكون من الناس يكفي لكي تكون مؤمنا. آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. هون النفاق، لا النفاق راح، ظهر النفاق، ظهر. لاحظ أنه ما كان عنده صبر على نفاقه، صح؟ ما صبر، يعني ما لبث، مرة اثنين الثالثة انفضح أمره. فهذا يبين أن المنافق قليل الصبر، لا يصبر، لا يصبر. يعني من رأيته، وهذه يعني رأيناه في كثير من المواضع، أنه ترى إنسانا يعني ظاهر الصلاح وعنده وعنده وعنده كذا، طيب فجأة وبدون سابق إنذار تراه يئس من كل هذا وترك كل هذا. طيب، ويعني المنافق لما يكثر من صلاح الظاهر وباطنه فاسد لا يصبر على هذا كثيرا، بيقول لك آخر شيء وآخرته، بيظن يصلي معهم، بيظن أفعل ما يفعلون، بيظن أطيع كما يطيعون، بيظن يعني كل هذا لا يصبر عليه، لأن هذا خلاف ما يريد، خلاف ما يطمح إليه. هو يطمح أن يكون فاسدا ظاهرا وباطنا، يعني هو يريد أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا في الفساد، يعني يريد أن يكون فاسدا في كل أموره في الظاهر والباطن، أجبر نفسه على صلاح الظاهر لغاية في نفسه، لغاية في نفسه. هذا الإجبار لا يدوم طويلا، لا يدوم طويلا. ولقد رأينا كثيرا من الأمثلة، يعني ما نلبث المنافق يصبر بيأخذوه بيجيبوا بداله. طيب، من باب ما صبر، ما يصبر، يعني يذهب فيأتي غيره، ثم يذهب فيأتي غيره، لا يصبر، لا يصبر، لا سيما على الطاعات التي لا يصبر عليها إلا المؤمن. فيعني ترى هذا عندهم كثيرا. ألا إنهم هم السفهاء. من هم السفهاء؟ ما معنى السفهاء؟ السفهاء، السفه يقال ثوب سفيه، يعني ثوب رقيق شفاف، الثوب السفيه والثوب الرقيق الشفاف، يعني ثوب هيك يعني فيه ما فيه من الرقة، وفيه يعني ما ليس بذاك السميك القوي المتين. فالسفيه هو الإنسان الذي في عقله رقة وضعف، رقة وضعف، مثل ثوب السفيه هيك ما تلقي له بالا، يعني رقيق. وكذلك عقل السفيه، عقله رقيق ضعيف، ليس عنده إدراك ورشد مثل الراشد العاقل. طيب، فأهل النفاق يتهمون أهل الإسلام بالسفاهة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا تسمع إلا هذول الدراويش، درويش أول كلمة، هذول الدراويش، اللي واحدهم ما بيعرف الخمسة من الطمسة، اللي واحدهم بس فاكر الدنيا بس صلاة وصوم ودين وبس وإلى آخره، ما بيفلح بشيء ولا يفلح في شيء. ويعني والذي علمناه والذي رأيناه والذي خبرناه أن أكثر ما أفلح من المسلمين في كل المجالات، ليس في الدين فقط، في كل المجالات حتى في مجالات الدنيا، أكثر ما يفلح فيها هم أصحاب الدين، أكثر ما يفلح فيها هم أصحاب الدين. مر على هذه الأمة فترة انحطاط للأسف، سببها كان يعني هذا ما أدى إلى ظهور مثل هذه الأفكار. يعني لما يقال سابقا في 300 و400 و500 سنة ومن 1000 سنة من باب أولى، كان يقال للعالم عالم أنه عالم في كل شيء، يعني العالم منهم كان عالما حقا، هو عالم في الدين لكن ترى عنده علما في غير الدين لا يقل عن علمه في الدين، في الطب والهندسة والبصريات والكيمياء والفيزياء والفلك ونحو، يعني من هذه الأمور ما كان أحد يستطيع ويتجرأ أن يقول عن أهل الدين إنهم جهال مثلا، لأنه هم من علموا الناس أصلا. وعلماء المسلمين تعرفون، وعلماء العرب معروفون إلى اليوم، تدرس كتبهم ونظرياتهم في جامعات الدنيا عند الغرب وغيرهم، إلى هذه الأيام ما زالت تدرس نظريات علماء المسلمين في كل المجالات ولا يستغنون عنها في حال من الأحوال، بل وسرقوا منها كثيرا وكتبوها بأسمائهم وهي ليست لهم في كل المجالات. مر بالمسلمين عصر انحطاط. ما سبب عصر الانحطاط؟ هو عصر الدجل في الحقيقة، يعني هو العصر الذي بدأ فيه الدجل يأخذ أوجه ويعني يبلغ ثمرته، لما بدأ الشيطان يسول للناس أنه في فرق بين الدين، يعني بين يعني ما تبتغونه من علوم العلم الشرعي، طيب، وبين المسائل التي يحكم بها الناس بعضهم بعضا، يعني ما دخل الدين بالأحوال الشخصية، ما دخل الدين بالحكم بين الناس، ما دخل الدين بمسائل الحلال الطلاق والزواج ونحو ذلك، يعني فصلوا الدين عن غيره من الأحكام. فلما فعلوا هذا أدى ذلك إلى نشوء شرخ ما بين الدين وما بين بقية الأمور، فصار اللي بده يعني يتعلم يقال له ماذا تريد أن تتعلم، دين ولا دنيا؟ عرفنا دين أو دنيا. فصار في يعني ليتعلم شيء من الدنيا هذا خاص ما خصه بالدين، لازم يطلع بلا دين، ولذا يتعلم شيء في الدين بده يطلع جاهل ما بيعرف شيء، صح؟ هذا الشرخ أدى إلى أن كثيرا من آباء المسلمين للأسف صار يريد الرفعة لأولاده ولأبنائه. تطورت الحضارات في عند الغرب وصار لهم سطوة نتيجة أن صار عندهم المال وعندهم الذهب وعندهم الفضة وعندهم الجاه والسلطان ونحو ذلك، فأرادوا أن يهدموا الدين بين المسلمين. فصارت الرفعة، يعني أعطيكم مثالا، لما جاء الاستعمار إلى بلاد المسلمين أستاذ العربي أستاذ العرب الذي يدرس العربية راتبه في الشهر مثلا 6 ليرات، راتب من يعلم الإنجليزية 20 ليرة. طيب هذا ماذا ينشئ عند المسلمين، عند آباء المسلمين؟ والأب يعني ماذا يريد لولده؟ أن ينشأ فقيرا عائلا على الناس، ولا أن يكون غنيا لا يحتاج إلى الناس؟ فما إلى ما يرشده؟ روح تعلم، تعلم مش بدك بلا مستقبل، تعلم، تعلم عربي، لا علم إنجليزي، علم علوم، علم كذا، علم كذا، مش علم دين. لما صار الشرخ بين العلوم، فصار الأب لما يصير عنده ابن عليه علامات الذكاء والفطنة والكذا، أول ما يخطر بباله بدي ابني يصير دكتور، بدي ابني يصير مهندس، بدي ابني يصير كذا، صح؟ أول ما يخطر بباله. وإذا طلع ابنه يعني عزكم الله عنده وش شيخ، وعنده إيه، خلي الكتاب أولى فيه، القرآن أولى فيه، صح ولا لا؟ مررنا بعصر يعني قرابة 30-40-50 سنة، أكثر مشايخ المسلمين أصحاب عاهات، يعني يعني القرن العشرين، من أوائل القرن العشرين إلى لما سقطت الخلافة بدأت المعركة عن حق. يعني تجد أكثر أئمة المساجد عميان، أكثر قراء القرآن عميان، وعاهات معنوية وحسية، يعني الأعمى والأهبل والأجدب. هاي من شيخ المسلمين، هاي من شيخ المسلمين، كانت في عصر من العصور أكثر مشايخ المسلمين وأئمة المساجد والقراء أصحاب عاهات. خلاص، ما هو الأب هو الذي يوجه ابنه. مين الأب؟ لما يطلع ذكي، لك شو بدي أعمله شيخ، دمر له مستقبله؟ لا، خليه يطلع، شو خليه يطلع شيء يعني يحصل مال على الأقل. يعني لما شرخوا العلوم فعلوا هذا المسلمين. فأول ما يتكلم، أول ما يبدأ، وهذا أمر طبعا قديم، أول ما يأتيك إنسان يعلم يعني يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم حدود ربه، أول ما يقال عنه سفيه، يقال عنه إلى يومنا هذا ما زالت الكلمة تلاحق هؤلاء الناس، درويش على هبل على كذا، تلاحقهم أينما كان، ونسوا من الذي كان سفيها من قبل ومن الذي كان جاهلا من قبل. مر الغرب بعصور تسمى بالعصور المظلمة، عصور مظلمة، مئات السنين لا يستطيع الرجل منهم أن يتكلم بكلمة حق كانت أو باطلة إلا بأمر القسيس، لجهل عندهم. قساوس عندهم ممنوع يتعلم، ممنوع يتعلم علوم يعني غير اللي يعلمونه إياها في الكنائس أو في الأديرة أو في نحو ذاك. فصار عنده هو المتكلم في كل شيء، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يقول الملك ماذا يفعل، هو الذي يأمر الجيش، وهو الذي حتى صار عندهم الثورة لثار الثورة العلمية لثاروا فيها على الكنيسة وغيروا الأنظمة وصار الحكم بالسياسة وليس بالدين ونحو ذلك. فأرادوا أن يصدروا لنا هذه الثورة إلى عالمنا. الفرق طبعا بيننا وبينهم أن ديننا أعلم من دنيانا، ديننا أعلم من دنيانا، أما دينهم الذي حرفوا وزيفوا وغيروا وبدلوا فيه أجهل 1000 مرة من دنيا. يعني أنت لا تستطيع اليوم أن تستخرج علما واحدا صحيحا موثقا من كتبه، علم سواء في الفلك ولا في التاريخ ولا في الطب ولا في الهندسة ولا في الكيمياء ولا في الفيزياء، لا تستطيع، ما في، بهذا فارغون، ونحن كنا نعلمهم وندرسهم من قبل. أما من القرآن ماذا تريد؟ علوم الدنيا، علوم الدنيا طيب كلها موثقة فيه، وما خالفه فهو الحق وما سواه الباطل في كل شيء. طبعا طبعا الكتاب ليس كتاب علوم، لكنه كتاب من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هو فيه حق محض في كل شيء. فكيف ما تكلم القرآن، إذا تكلم بالجغرافيا بالفلك فكلامه هو الحق، إذا تكلم بالطب فكلامه هو الحق، إذا تكلم بعلوم الاجتماعيات فكلامه هو الحق، أما عندهم لا. فهم لما وجدوا أن دينهم يهدمهم استغنوا عنه، لما وجدوا أن دينهم يهدم فيهم عصور مظلمة، الدين فيهم يهدمهم يحطمهم، فاستغنوا عنه ليرتقوا. طيب ما قالوا هات لنشوف دين ثاني نرتقي فيه، لا، نترك الدين ونذهب إلى علوم تنفعنا. فذهبوا فعلا وبدأوا يعني يخوضوا في تلك العلوم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الثورة هذه صدروها لنا، ونحن عملا بنبوءة النبي عليه الصلاة والسلام نحن نتبع ما قاله النبي بالشر. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بالشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه، يعني نحن نتبع ما يقوله النبي، لكن لما يحذر بشيء ترانا نتبعه. وقال لما قال لا تتبعون، ما معنى أن نتبعه، وإنما هو الحكاية عن الحال والواقع الذي سيكون، وبالفعل كان. فاتبعنا السنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع. نحن كرجلين وقفا على باب مغارة، كرجلين وقفا على باب مغارة، فدخل الأول في المغارة فهلك، فقال الثاني لعلي لا أهلك، فدخل وراءه. فدخل له، يعني أنت بأي عقل وبأي يعني رشد وإدراك تظن أن الذي دخل فهلك لن يصيبك ما أصابه؟ والله مستعان. يعني واستضعاف أهل الكفر للمؤمنين أمر مقصود متعمد، أمر مقصود متعمد. لما ذهب قوم إبراهيم إلى عيدهم وعبادتهم لأوثانهم كواكب، تعلمون أن إبراهيم حطم أصنامه صح؟ لما عادوا ماذا قالوا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا ردوا، بعضهم ردوا عليه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف الاستحقار والاستصغار، سمعنا فتى إبراهيم فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهي من باب إنه يعني لو كان عندهما يقول هذا واحد سفيه واحد صغير ما نعرف اسمه ما نعرف شكله ما نعرف كذا، من هذا الباب يعني استحقارهم واستصغارهم لأهل الحق متبع من فترة طويلة جدا. هذا حتى يجعلوا لا يشجع الناس على السماع منهم، حتى لا يشجع الناس على السماع منهم. لو قالوا في رجل يقول الحق إنه رجل ذو مكانة، كيف سيكون هذا تأثير على عامة الناس؟ حيروحوا يسمعوا منه، رجل ذو مكانة، إذن رجل وقور، رجل خلوق، رجل صاحب يعني شهامة ونخوة ورجولة ونحو ذلك، هذا سيجعل الناس عامة الناس تذهب لتسمع منه. طيب كيف يصرفون الناس عنه؟ لما يقولوا هذا واحد مخبول، هذا واحد مجنون، هذا واحد كذا، هذه الكلمات تصرف الناس أو يعني أكثر الناس عنه، مثل ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي الحجيج. أول يعني اجتماع اجتمعوا له قبل موسم الحج أي قريش ليتفقوا عليه، على ماذا؟ لا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على قتل أصحابه، ولا على النيل من هذا الدين، ولا على شيء. أول ما اجتمعوا ماذا نقول للناس؟ يعني كيف ننفر الناس من محمد عليه الصلاة والسلام؟ وبده يبعد الناس عنه ما يسمع منه. طيب فكيف ننفر الناس منه؟ قالوا نقول شاعر، نقول ساحر، نقول مجنون، نقول ثم فكر أحدهم فقدر وقتل كيف قدر، قال آخر شيء إن هو إلا سحر يؤثر. قال نقول سحر يؤثر وخلاص، هذا عنده شيء من السحر فتجنبوه حتى لا يدخل إليكم سحره. لكن أحيانا ينقلب السحر على الساحر. يحكى أن عمرو كما ثبت عنه عمرو بن الطفيل السدوسي رضي الله عنه وكان من الصحابة، لما أتى من اليمن قال قدمت فسمعت الناس يحذرون من رجل اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، ويحذرون الناس من السماع منه، وأن عنده سحرا، وأن عنده كذا، وأنه يؤثر بالذي يسمع منه، وأنه وأنه وأنه. قال فكبر في نفسي حتى قال حتى أني وضعت القطن في أذني كي لا أسمع إن مررت به، حتى ما يسمعني شيء يتأثر فيه. طيب قال فكبر في نفسي أنني عمرو بن الطفيل، واحد عنده عندي عقل، عندي ذهن، عندي كذا، فكبر في نفسي فقلت لأسمعن منه. يعني شو تضحك علي؟ يعني من هو؟ يعني أين كان هذا الرجل؟ طيب ومهما كان الكلام الذي عنده مؤثرا، فأنا زعيم قومي ورجل ذو عقل ورجاحة ووجاهة ولب وفطنة ونحوها. قال فنزعت القطمة ثم ذهبت إليه أسمع منه أسلم. طيب يعني هو لو لم يقولوا له لا تسمع ربما ما خطر على باله يروح يسمع، لكن لما قالوا لا تسمع أكثر من حذروا من السماع من محمد عليه الصلاة والسلام ذهبوا يسمعون منه ليعلموا لما حذرون من السماع منه، فينقلب السحر على الساحر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطينهم طبعا كثيرة، سواء كانت شياطين إنس أو شياطين جن. أول المقصودين بهذه الشياطين هنا في هذا السياق هم اليهود. أكثر من كان يرجع إليهم المنافقون يبثون إليهم أخبارهم وهمومهم بين المسلمين كانوا هم اليهود. طبعا وهذه سنة متبعة عند المنافقين إلى هذه الأيام، أكثر ما يرتاح إليه المنافق هو عمل اليهود ومن كان في سنتهم وفي طائفتهم. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إنما نحن مستهزئون، ما هو الاستهزاء وكيف يستهزئ الله بهم؟ الاستهزاء معناه أن تتخذ الآخر هزوا، أن تتخذه هزوا. ما معنى تتخذه هزوا؟ فيها معنى حتى يكون يعني مناسبا لهؤلاء ولله عز وجل، إن الله يستهزئ به. ما معنى الاستهزاء؟ والاستهزاء غير السخرية. السخرية قد يتبعها ضحك، تسخر منه، يعني تقول ليك ليك شو عم يعمل، تضحك عليه، هذه سخرية تتسخر منه. الاستهزاء لا. الاستهزاء مثلا يأتي المؤمن إلى المنافق فيقول له إن محمدا صلى الله عليه وسلم أسري به الليلة. أسري به ما شاء الله، وبعدين ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى من آيات ربه الكبرى، إيه كفي كفي، وبعدين. هذا استهزاء، هذا استهزاء. طيب وثم عرج به إلى السماء، وعرج إلى السماء ما شاء الله، إيه وبعدين شو شاف؟ هذا استهزاء. يعني أن يجاريك المستهزئ في كلامك لا ليصدقك، كأنه مصدق لك فبجاريك في الكلام، هذا اسمه استهزاء، هذا اسمه استهزاء. هو لا يصدقك وهو لا يردك ولا يوقفك، خليك كفي كفي كفي وبعدين وبعدين وبعدين. طيب فهذا استهزاء. كذلك يفعل الله به نفس الطريقة، هم كما أنهم يستهزئون بالذين آمنوا. لما يأتيهم الذين آمنوا نزل على محمد كذا، ما شاء الله، إيه كفي، إيه طيب، وبعد وماذا نزل عليه بعده؟ طيب هذا مجاراة، والله تعالى يفعل به نفس الكلام. لما ينافقون لا يعاقبهم الله على نفاقهم، نافق بعد وبعدين كفي، نافق فرجيني يعني أكثر، نافق بعد فينافق أكثر، وهو من باب الاستدراج الذي يستدرج الله به يعني من يشاء ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمد، يعني الاستهزاء يكون من الله تعالى من باب مدهم في طغيانهم يعمهون، هذا استهزاء الله بالمنافقين، يعني لا يعاقب الله المنافق على نفاقه. لذلك ترى اليوم أكثر الناس معافاة في الدنيا المنافق، أكثر الناس معافاة، ما بيبتلي، لا يصيبه البلاء إلا بالنادر يعني، ولا عقوبة ولا شيء. يعود هذا إلى عدة أسباب. السبب الأول أنه لأنه يستهزئ، الله يستهزئ به يمده، نافق يلا فرجينا بعد، أعطينا بعد، يعني فرجي كل شيء عندك، عرفنا، هذا من باب الاستهزاء. الأمر الثاني، لما تكون العقوبة والبلاء أصلا؟ العقوبة والبلاء تكون لإنسان أحس وشعر بالذنب، فعلى قدر ما تشعر بذنبك على قدر ما يأتيك البلاء والعقوبة، على قدر ما يأتيك البلاء والعقوبة. أنت فعلت ذنبا، هذا الذنب إن أراد الله بك خيرا سيعاقبك عليه في الدنيا، صح؟ وإلا لو ادخر عقوبته للآخرة الله يعينك، أيوة، فيطهرك منه في الدنيا، لكن بيكون نتيجة ذنب، أنت أذنبت، أنت أذنبت، فيعاقبك الله على الذنب في الدنيا. أولا راحت عقوبة الذنب، انتهت، طهرت منه. ثانيا ذنب مثله لن تدخل فيه ولن يعني يصيبك، ربما يأتيك ذنب آخر، فتنة أخرى، بلاء آخر. ثالثا هذا الذنب رفعك، صقل قلبك منه فرفعك، رفعك درجة، ذنب يرفعك بسبب أنك عوقبت عليه. طيب لذلك أكثر الناس بلاء من الأنبياء، ليه؟ لما أكثر الناس بلاء الأنبياء؟ لأنهم أكثر الناس شعورا بالذنب، أكثر الناس شعورا بالذنب، أكثر من يشعر بذنبه ويلوم نفسه على ذنبه النبي، ولو أن ذنوبهم ما هي ذنوبهم بالنسبة إلينا؟ طاعات. ذنوبهم بالنسبة إلينا لا تعد ذنوبا، لكن بالنسبة إليهم ذنوب، لو غفل عن ذكر الله شيئا يعتبر هذا ذنبا، لو خطر في باله خاطر، والله لا يحاسب على ما يخطر في البال، لعد ذلك ذنبا. هذا يشعر النبي بثقل وهم ما بعده هم، هذا تأتيه عقوبة أو يأتيه بلاء عليه، يأتيه بلاء عليه بحسب ما أحس بذنبه، فيأتي بلاء النبي أعظم من بلاء غيره، يأتي بلاء النبي أعظم من بلاء غيره. ليه؟ لأن ذنوبهم أكثر؟ لا، لأن شعورهم بالذنب أكبر، لأنهم لا ينظرون إلى صغر الذنب وكبره، وإنما ينظرون إلى من عصوه، ينظرون إلى أن الذنب الصغير وذنب الكبير. أنت أذنبت في حق من؟ في الحالتين أذنبت في حق العظيم، سواء أذنبت ذنب صغير ولا ذنب كبير، عندهم أنت فرطت في جنب الله في هذه وفي هذه، لذلك يشعرون بالثقل وبالهم الكبير، فتأتيهم البلاءات على حسب ما يشعرون بذنوبهم. المنافق ما فرأني معه، ذنب كبير، ذنب صغير، فاحشة، منكر، كل واحد كل واحد عنده ليس بشيء، ليس بشيء، وكأنه ما فعل شيء، ولا يحمل هما، ولا يلوم نفسه، ولا يعاتب نفسه ولا شيء، وكأنه ما فعل شيئا. فعلى ما يعاقب؟ على ما يبتلى؟ لن يبتلى، فتجده معافى في الدنيا. طبعا كل ذلك ادخر له إلى يوم القيامة، وبالتالي سينزل في الدرك الأسفل، بالتالي سيكون في الدرك الأسفل. لذلك كان السلف يفرحون بالبلاء فرحنا بالرخاء، يفرح أحدهم بالبلاء. ليه؟ البلاء نتيجة عافية، يعني نتيجة عافية في الدين، أن الله تعالى إذا ابتلاك فإنما ابتلاك ليطهرك ويرفعك. طبعا جاء نتيجة ذنب، وأنت لن تخلو من ذنب، أنت مذنب، مذنب في الليل والنهار، أنت مذنب، فأحمد الله أنه يرسل عليك البلاء لتطهيرك في الدنيا قبل الآخرة. فكان يفرح أحدهم بالبلاء، لا يتمناه ولا يطلبه من ربه، لكن إذا أرسل الله عليه بلاء يفرح به كما يفرح أحدنا بالرخاء. أولا لأنه مطهرة، ثانيا لأنه رفعة، ثالثا لأنه دليل براءة من النفاق. أنت كيف تعرف نفسك منافق ولا مش منافق؟ عمر عرف نفسه، عمر يعني تقول عمر تهتز الأرض، صح؟ الأرض كلها هيك بترج لما تقول عمر، صح؟ كان يشك أمنافق هو أم لا، وذهب إلى حذيفة بن اليمان قل أنشدك الله أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، حقيقة مش خيال ولا معنى ولا أمور معنوية، لا لا لا، الشيطان يمشي يمشي، لا الشيطان يمشي، ما هو شيطان، شياطين تمشي بيننا. إيه؟ وإذا ما فتح لها المجال تدخل بيوتنا وتأكل معنا وتنام معنا، صح ولا لا؟ إذا سلك عمر فج طريق الشيطان بغير طريقه. هذه هاي ما تعرفها، لا تعرف الشياطين كيف تفكر، الشياطين لا ما بتحسبها مثل ما نحن بنحسبها، الشياطين لا ترى في أنفسها يعني أمرا خارقا للعادة، والله أنه هو شايفك وأنت مش شايفه، هذا ما بيحسب الحساب، هو بيخاف منك أكثر من أنت بتخاف منه، عرفتي؟ لأنك بكلمة استعاذة تحرقه حرقا، بتأذن يدبر وله ضراط، صح؟ تستعيذ بالله منه كفيت شره ولو كان إبليس نفسه، صح ولا لا؟ كفيت شره. فأنت الشيطان لما يمشي أو لما يحاول أنه يعني يقترب منك، هو ما حاس بحساب القوة اللي أنت شايفها فيه، أنت شايف فيه خصلة أو شايف فيه خصيصة، مصدر قوة ومكمن قوة، شو هي؟ أنه شايفك ومنك شايف، صح ولا لا؟ أنه هو شايفك وأنت ما وأنت منك شايف، هو لا يراها كذلك، هو من شايفها هيك؟ هو شايف أنك أنت إنسان عندك قلب ولسان ذاكر، قلب شاكر ولسان ذاكر، لو قلت كلمة، لو قلت كلمة استجيب بها عند الله لأحرقته، فبيبعد عنك أكثر ما أنت بتبعد عنه، يعني هو يخاف منك أكثر ما أنت بتخاف منه، أنت غالب الأمر يعني أكثر شيء إذا بدي يؤذيك كيف يؤذيك؟ بفرق شك أكثر من هيك، حط لك حصى بالحذاء وأنت ماشي مثلا، طيب بيسمعك كلام اكثر شيء شو بيعمل، اكثر شيء بيعمل فيه. اما انت بكلمه واحده بتودي ورا الشمس، صحيح؟ هو متى يقترب منك؟ لما يشوفك مطفي خلاص، ما في، غافل، لا تذكر الله ولا تستعيذ به ولا تستعين به ولا ولا ولا ولا، بالحاك على البيت، فتحت الباب، ها ان ذكرت الله السلام عليكم من حلوفة، ما ذكرت يلا يا شباب تفضلوا أمنا النوم اليوم، صح ولا لا؟ إن ذكرت الله على طعامك السلام عليكم من حلوفة، حتى ولو كان يعني أكل معك فذكرت الله استقاء، ما له نصيب اللي أكله خلاص راح، فإن لم تذكر الله قال يلا أمن العشاء أمن الطعام أمن النوم وأمن وأمن يشاركك في الخلاء وفي الطعام وفي اللباس وفي حتى في في في في النوم مع الزوجة يشارك وشاركهم في الأموال والأولاد فيشاركهم في كل شيء. طيب فإذا أنت المؤمن الذاكر الذي تذكر الله في كل أحوالك يخاف منك، فكيف بمن سدد في القول والعمل وأجر الله على لسانه الحق اللي هو عمر بن الخطاب، كان يتكلم فينزل الله قرآنا بما تكلم به في 4 مواضع، صح؟ تكلم عمر بكلام، طبعا الكلام هو عمر ما صاغه من بنات أفكاره، أجر الله الكلام على لسانه، وكلام الله أصلا لكن محدث ملهم يلهمه الله بالحق فيتكلم فيه. فتصور واحد بهذه الصفات ومؤمن وذاكر وملهم ومحدث ويجري الله الحق على لسانه ويهابه الصغير والكبير لشدته وقوته وحدته في الله، ويشوف الشيطان هيك ماشي في الطريق وعز به الإسلام وغيره يعني. طبعا البعض قد يظنها يعني مذمة في أبي بكر، كل ما تكلمنا على عمر يعني في مسائل قد يظن فيها أن عمر قد فاق فيها أبا بكر أو أنه أفضل ولو في خصلة. ليس، قلوا الآن، ليس في عمر خصلة خير من أبي بكر مع كل ما فيه، ليس في عمر خصلة يعلو بها على أبي بكر أبدا. طيب في أبي بكر وعمر مثال كما قال عليه الصلاة والسلام، وقسم يعني الخير إلى قسمين أو إلى منحيين، وهذا الأمر هو أصلا موجود في المسلمين أو موجود في المؤمنين وموجود أصلا كان في المرسلين. في شيء اسمه يعني الجلال، وفي شيء اسمه يعني من الجمال، الجلال والجمال كلاهما، الجلال والجمال كلاهما يعني يصبان أو يعطيان أو يساويان الكمال. الجلال هي العزة والقوة والشدة، والجمال اللي هو الحلم والرأفة والصبر والتؤدة والأنات ونحوها. لو جمعت هذا مع هذا، يعني هذا في مواضعه وهذا في مواضعه، لوصلت إلى الكمال. طيب لوصلت إلى الكمال. نوح غلب فيه الجلال على الجمال. ليه؟ أعطي دعوة مستجابة فدعا بها على قومه، صح؟ موسى غلب فيه الجلال على الجمال. ليه؟ قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، عنده شدة كان، وكان يعني حمل صخرة للبنتين كان يضعف على حملها رجال، عنده شدة سواء جسدية ولا معنوية. قال عليه الصلاة والسلام لعمر: مثلك مثل نوح وموسى. أخذ من نوح وموسى، أنت في مجال الجلال أنت يعني ما شاء الله مكفي وموفي، ما أخذ نوح وموسى أنت يعني. إبراهيم غلب عليه الجمال، على غلب عليه الجمال على الجلال. عيسى غلب عليه الجمال على الجلال لما في هؤلاء أو في هذين النبيين الرسولين من جوانب الحلم والرحمة. صور إبراهيم يقول: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن كيف تجي؟ عذاب من الرحمن من باب التلطف والتودد. إيه ففي. وعيسى نفس الشيء، رجل لا حمل سلاحا ولا قاتل ولا ما في إلا يسيح في الأرض يبلغ دين الله ويبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، بس ما عنده شيء ولا، وكان يخرج متخفيا حتى خوفا من بني إسرائيل لأنه كانوا ينتظرون يريدون قتله. فهذا اللي يعني، فقال نبينا لأبي بكر إن مثلك مثل إبراهيم وعيسى، فالله جمع لمحمد عليه الصلاة والسلام في زمن محمد 5 أولي العزم كلهم مجموعين عنده، عنده نوح وموسى وعنده إبراهيم وعيسى، عنده 5، هو الخامس، وليك إجا بدل 2 عنده 1 وبدل 2 عنده 1 ثاني، اجمع الأربعة مع بعض بيطلع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الجلال والجمال في مع بعضهما بيعطيك كمال محمد عليه الصلاة والسلام. فهو يعرف كيف يستعمل الشدة ومتى، ويعرف كيف يستعمل الرأفة والرحمة ومتى، لم يغلب عليه جانب على جانب، لكن في جانب بيظل هو أسبق من جانب، لازم يظل سابق، وهو الجمال اللي هو الرحمة والرأفة. ليه؟ لأن هذا خلق الله، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. لذلك من غلب عليه جانب الجلال جانب الجمال كان خيرا فيما لو لم يكن في عنده تقصير تفريط، طبعا كان خيرا ممن غلب عليه جانب الجلال والعزة والشدة والحدة ونحوها. لذلك أبو بكر خير من عمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.